بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذو الجود والكرم، جعل لأهل القرآن مزية وأية مزية رفعة عليا، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوتي أحبابي الأكارم، في هذه الليلة نحييكم بتحية القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور، طلتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، طلتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا، فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم آمين، اللهم آمين. إنه أروع من الجمال، بل هو السحر الحلال، اجتماع هذه الوجوه الطاهرة في هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت الله وعلى كتاب الله. فحي هلا على موائد الذكر، يسعدنا ويشرفنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن يكون بيننا شيخ فاضل، ألا وهو فضيلة الشيخ يحيى الجناع. نشكر لهذه الزيارة المباركة وهذا الحضور لهذه المنطقة، وباسمي وباسمكم جميعا أقدم له الشكر لعدم انقطاعه عن هذه البلدة المباركة وتكرار زيارته لنا. فهذه ليست الأولى وليست الثانية، بل هي الزيارة الثالثة، فقد شرفنا في هذه المنطقة في عام 28 للهجرة وفي عام 30 وهذه المرة الثالثة في هذا العام. فنقول حياه الله بين إخوانه وبين أحبابه وبين أهله، ولا أطيل عليكم، فجميعكم ما أتى إلى هذا المكان إلا شوقا لكي يستمع لكلمات هذا الشيخ المبارك، فليتقدم مشكورا مأجورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بما يقول وبما نسمع، فأهلا وسهلا. الحمد لله، الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويغفر للمنيبين والمستغفرين، ويقيل عثرات العاثرين، ويقبل اعتذار المعتذرين. سبحانه من أعظم منه كرما وجودا، الخلائق له عاصون وهو يراقبهم ويكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، ويتولاهم ويحفظهم كأنهم لم يذنبوا، يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء، شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل، وهو أرحم بعباده من الأم برضيعها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين وسيد المستغفرين المنيبين، وأكثر الخلق توبة لرب العالمين، فقد كان يستغفر ويتوب إلى الله في المجلس 100 مرة، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم البعث والدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، حياكم الله وبياكم في روضة من رياض الجنة، تحفكم الملائكة وتغشاكم السكينة وتتنزل عليكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده. أحبكم في الله، وما جئت إلا حبا لكم في الله، وأحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل اجتماعكم هذا مرحوما، وتفرقكم من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. والله أسأل أن يكتب خطاكم وأجر حضوركم، وأن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من حيث لا تحتسبون. أشكركم وأشكر كل من ساهم في ترتيب هذا اللقاء المبارك، وعلى رأسهم المكتب في هذه المحافظة المباركة، لا حرم الله جميع الأجر وصبه في موازيننا صبا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قل للذي ألف الذنوب وأجرم وغدا على زلاته متندما، لا تيأسن من الجليل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما. يا معشر العاصين جودي واسع، توبوا ودونكم المنى والمغنما. لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم، إني الجدير بأن أجود وأرحم. إلى من عظمت غفلته وطالت غيبته، إلى من سوف بالمتاب حتى شاب، إلى من جربوا صنوف المعاصي وملوا تكرارها، إلى القلوب التي حرمت الإيمان ولذة القرآن، إلى من ضل عن طريق السعادة وتلطخ بوحل العصيان والظلام. أيا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، ودخلت امرأة النار في هرة عذبتها. فيا هذا اعلم أن الله جل جلاله إذا عصاه العبد حلم، إذا عصاه العبد حلم، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه. فيا تاركا للصلاة، يا متهاونا في الفرائض، يا عاقا لوالديه، يا فاعلا للزنا واللواط، يا شاربا للدخان والمخدرات والمسكرات، يا سامعا للأغنيات، يا مقلبا بصره في الفضائحيات، يا مقلبا بصره في الحرام، يا معاكسا للفتيات، يا من اغترت بجمالها وزينتها وأخرجت مفاتنها، يا من تبرجت عن لباسك ولبست الملابس الفاتنة الفاضحة، يا من دخلتم إلى المواقع الإباحية، يا من حادثتم وتحدثتم في الحرام وخلوتم بالآثام والأوزار، ويحكم ألم يؤلمكم ألم الهجران؟ أما يبكيكم الحرمان؟ قفوا على أطلال غفلتكم ونادوا، يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا منازل الصالحين أين الخلان؟ يا أسر القيود أين الاستقلال؟ سل المقبولين ونادهم، فتح الباب في وجوهكم وأغلق في وجهي فأين النجاح؟ فيأتيك الجواب إذا تاب العبد، توقد توبته بين السماء والأرض 70 قنديلا، وينادي المنادي ألا إن العبد قد اصطلح مع ربه. إنها التوبة الصادقة دليلك إلى رحلة النجاح وهجرة الإنقاذ وركوب سفينة الصالحين. التوبة الصادقة مؤشر لأن تسمع نداء الخالق الكريم، عبدي غفرت لك وأدخلتك جنتي وأسكنتك جواري، وينظر إليك ويهمس إليك، إني راض عنك فهل أنت راض عني. التوبة الصادقة إعلان من الله بأنه يحبك. سبحان الله، أنا المذنب، أنا العاصي، أنا الفاجر، أنا الذي فعلت الذنوب والآثام، يحبني الرحمن الرحيم إذا تبت. نعم، أما قرأت إن الله يحب التوابين، يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ وفي الآثار أن الشاب إذا بكى من ذنوبه واعترف بعيوبه فقال إلهي أنا أسأت، يقول الله تعالى وأنا سترت، فيقول إلهي وأنا ندمت، ندمت، فيقول الله وأنا علمت، فيقول الشاب إلهي رجعت، فيقول جل جلاله قبلت أيها الشاب إذا أتيت ثم نقضت فلا تستحي أن ترجع إلينا ثانية، وإذا نقضت ثانية فلا يمنعك الحياء أن تأتينا ثالثة، وإذا نقضت ثالثة فارجع إلينا رابعة، فأنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الذي أستر على المعاصي وأقبل التائبين وأعفو عن الخاطئين وأرحم النادمين وأنا أرحم الراحمين. من الذي أتى إلى بابنا فرددناه؟ من الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه؟ من الذي تاب إلينا وما قبلناه؟ من الذي طلب منا فما أعطيناه؟ من الذي استقال من ذنبه فما غفرناه؟ أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب وأغيث المكروب وأرحم الباكي الندوب وأنا علام الغيوب. التوبة الصادقة سبب لدخولك إلى الجنان يا عبد الله. قال بعض السلف إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة، فقيل كيف ذلك؟ قال يكون نصب عينيه تائبا منه فارا منه حتى يدخله الجنة. تأمل وتخيل يا عبد الله، أنت يا من عصيت، يا من أذنب، أنت يا صاحب الآثام والفواحش، ذنوبك تكون سبب في دخولك الجنة، يعني لو لم تذنب ما دخلت الجنة، بسبب هذا الذنب دخلت الجنة. تخيل الله يكلمك يوم القيامة تسأل الله في الجنة بما دخلت الجنة يا رب؟ يقول بذنوبك، بالزنا، باللواط، بالعقوق، بالمخدرات. كيف يا رب؟ لأنك تبت توبة صادقة نصوح، لأن هذا الذنب كان سبب في خوفك، كلما تذكرت ارتجف فؤادك، كلما تذكرت هذا الذنب اهتز قلبك خشية وخوفا من الله فدمعت عيناك، فكان هذا الذنب وهذه الفاحشة هي سبب دخولك إلى الفردوس الأعلى. هنيئا لكم يا أهل الفواحش، نعم هنيئا لكم يا أهل الفواحش إذا تبتم من فواحشكم، هنيئا لكم يا أهل العقوق إذا تبتم من عقوقكم، هنيئا لكم يا أهل الذنوب إذا تبتم من ذنوبكم. ذنوبكم سبب إلى دخولكم الجنة، فيا الله ما أكرمه. ألم تسمع قول الباري جل جلاله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم؟ ماذا يريد منهم؟ بأي شيء يريد أن يتحدث إليهم أصحاب فواحش وظلموا أنفسهم؟ هل يريد أن يبين ما عد لهم من أغلال وسعير وجحيم وزقوم ونار؟ هل يريد أن يبين لهم انتقامه؟ اسمع ماذا يقول عن أهل الفواحش: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم يا ربنا؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. هنيئا لهم والله، مغفرة وجنات، يغفر ذنوبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هل علمت؟ هل عرفت لماذا لهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار؟ لأنهم أصحاب فواحش، لأنهم ظلموا أنفسهم بالطغيان، لأنهم تبجحوا على الله، لكن ماذا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. كان هذا الذنب وهذه الفاحشة لما تذكروا فواحشهم ذكروا الله وتابوا توبة نصوح، فغفر الله لهم وأدخلهم جنات، بل وذكرهم في القرآن مثنيا ومادحا لهم. فهنيئا والله لأصحاب الفواحش والذنوب الذين تابوا إلى الله توبة نصوح. التوبة الصادقة سبب لفرح رب العزة، فقد ورد في الحديث أنه جل جلاله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل الذي أضل دابته أو ناقته وعليها زاده وشرابه في صحراء في أرض فلاح قاحلة لا زاد ولا طعام ولا ماء ولا شراب وعليها كل شيء، حياته كلها معلقة بهذه الدابة، إذ أن الطعام والشراب وسفره على هذه الدابة وهو في وسط الصحراء، فانفلتت الدابة وعليها كل شيء، بحث يمنة ويسره ما وجد، فانتظر الموت يترقب أن يموت، خلاص ما في اتصالات ما في شيء. فبينما هو كذلك ينتظر الموت إذ أقبلت عليه دابته وعليها طعامه وشرابه، فقام فأمسك بخطامها رجعت إليه الحياة، ولد من جديد بعد أن كتب عليه الموت، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي، بدل أن يقول اللهم أنت ربي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال صلى الله عليه وسلم فالله أشد فرحا بتوبتك من هذا العبد. الله أكبر، من أنت حتى يفرح الله بتوبتك؟ ما العلاقة بينك وبين الله؟ هل بينك وبين الله صلة؟ هل بينك وبين الله قربة حتى يفرح؟ من أنت؟ أسألك بربك أنت، وأنت يا عبد الله، هل الله محتاج إلى توبتك حتى يفرح؟ هل تنقص من ملكه إذا أذنبت؟ ومع ذلك يفرح بتوبتك، لماذا؟ لأنه يحب التوابين. هنيئا لك أيها التائب، هنيئا لك أيها التائب الذي أفرح رب العزة جل جلاله. وأسألك بربك ما عساه أن يفعل بك وقد فرح بك، ما عساه أن يفعل بك وقد فرح بك. كل الإمدادات والتوفيق والرزق سيأتيك لأنه فرحان، الله فرحان بك. نعم أنت أيها المذنب، هل تظن أنه سيخذلك؟ هل تظن أنه لن يوفقك؟ حاشاه جل جلاله، وقد فرح بتوبتك. التوبة الصادقة سبب لاستجابة الله للتائب وسماعه، يستجيب الله دعوتك إذا دعوت. فقد ورد في الآثار أن موسى عليه السلام قال يا رب إذا سألك الطائع ماذا تقول، ماذا تقول له؟ قال أقول لبيك. قال فالزاهد؟ قال أقول لبيك. قال فالصائم؟ قال أقول لبيك. قال فالخاطئ؟ قال أقول لبيك لبيك لبيك. الخاطئ أقول لبيك لبيك لبيك. يا موسى كل واحد من هؤلاء يتكل على عمله، والعاصي يتكل على رحمتي، لأن هذا العاصي أقبل نادما منكسرا، فلما نادى ودعا ربه كانت الإجابة أسرع من الصائم والقائم والمصلي، لأن الله يفرح بتوبتك. قال: وأنا لا أخيب عبدا اتكل علي، لأني قلت ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوبة الصادقة يبدل الله لصاحبها السيئات إلى حسنات. ألم تقرأ إلى قول خالقك ومولاك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. لأنه مجرمين يضاعف له العذاب، لأنه مشرك وقاتل وزاني فيضاعف له العقوبة. ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. هنيئا لك والله، ما يغفر ذنوبك يمحوها، بل يبدلها إلى حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. التوبة الصادقة طمأنينة ولذة وسعادة. التوبة الصادقة انشراح وفرج وبوابة للخيرات. قال أبو تراب: إذا أجمع الرجل على ترك الذنوب أتته الإمدادات من الله تعالى من كل جانب، تتيسر أموره، تفرج همومه. لماذا؟ لأن الله فرح بتوبته. ألم تسمع قول الله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما الجزاء؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. واسمع ما ورد في الآثار وكيف أن الله الكبير المتعال يناديك إلى التوبة الصادقة فيقول: يا عبدي لما تقنط من رحمتي، أليس أنا الذي أظهرتك وبأماني طوقتك، ما لك تتجاهل علي كأنك ما عرفتني وتتنحى عني كأنك ما وافقتني. عبدي إن استقلت نا أقلناك وإن تبت إلينا قبلناك وإن عزمت قصدنا أدنيناك وإن اضطرب دليلك أريناك وإن عاديت نفسك في حب وجنا واليناك وإن بكيت لعوز دوائك داويناك وإن بكيت لضرك شفيناك وإن بكيت خشية أحضرناك وإن بكيت خوفا أمناك وإن بكيت أسفا على ما فاتك عوضناك. يا الله ما أرحمه وما ألطفه. يقول في الحديث القدسي جل جلاله: إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتقرب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين أهل ذكري أهل مجالستي وأهل طاعتي أهل مغفرتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن أعرضوا وأبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب الحسنة عندي بعشر أمثالها والسيئة عندي بواحدة ومن استغفرها غفرتها له وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها. وقد ورد في الحديث أن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح وأغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب جل جلاله وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. لماذا لا تتوب يا عبد الله؟ لماذا لا تتوب يا أمة الله؟ وهذه قوافر التائبين تسير إلى الجنان فلماذا تتخلف عنهم؟ لماذا تتخلف عنهم؟ هل سمعت يا أمة الله بخبر ذلك الصحابي الجليل إنه ثعلبه؟ وما أدراكم ما ثعلبه؟ ما خبره وما قصته؟ عجب العجاب. ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين هذه القصة بسنده عن جابر والسند فيه مقال وهي مما يستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادما من الأنصار يقال له ثعلبه بن عبد الرحمن كان يأمره في حاجته ويلبي حاجات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام ثعلبه بحاجة له فانطلق ثعلبه وفي الطريق يأتي على دار من دور الأنصار فينظر من ثقب في الدار فينظر إلى امرأة تغتسل فيرى إلى عورتها فعلم أنه قد فعل مصيبة أنه أذنب ذنبا عظيما. كيف ينظر إلى هذه المرأة؟ من سمح له؟ كيف يتجسس على بيوت الناس؟ فما كان منه من شدة الخوف علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبره الوحي وسيحرج ويستحي منه فماذا يقول له؟ بأي عذر يلقاه؟ فما كان منه إلا أن فر وترك المدينة وانطلق إلى جبال بين مكة والمدينة يبكي يتضرع إلى الله وهي نظرة محرمة 40 يوم 40 يوم وهو يبكي ويصيح ويستغفر ويتوب. فقده الناس وفقده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهله. وبعد 40 يوم ينزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول إن رجلا من أمتك بين هذه الجبال يتعوذ بي فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثعلبه وعلم أنه هو المفقود وهو الذي غاب عنهم فقال يا عمر ويا سلمان قوما فأتياني بخبر ثعلبه. فانطلق عمر وسلمان يبحثون يمنة ويسرة في طرقات المدينة حتى توجهوا إلى تلك الجبال يسألون لعله توجههم لا يدرون هل ذهب إلى هناك أو لا لكنهم لم يجدوا أثرا في المدينة فذهبوا إلى تلك الجبال يبحثون فإذا ذراع يرعى الغنم فقال له عمر هل لك بخبر ثعلبه؟ هل سمعت عن شخص قال له ثعلبه؟ هل رأيته؟ هل سمعت عنه؟ فقال الراعي لعلك تعني الهارب من جهنم. قال وما يدريك أنه هارب من جهنم؟ قال أما إنه في كل ليلة إذا جن الليل خرج إلينا شاب من بين هذه الجبال وقد وضع رأسه وضع يده على أم رأسه يصيح ويبكي ويقول يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجرجني لفصل القضاء. كل ليلة قال هو إياه نريد، أين هو؟ قال فانتظر، فإذا جاء الليل فإنه سيخرج باكيا يصيح كعادته. فانتظر عمر وسلمى حتى إذا جن الليل فإذا بثعلبة بن عبد الرحمن يخرج باكيا وقد وضع يده على أم رأسه يبكي ويصيح: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجردني لفصل القضاء. نظرة واحدة، انظر ماذا يفعل الذنب في قلوب الوجرين، في قلوب التائبين، تحترق قلوبهم لأنهم يريدون الجنة، لأنهم يريدون رضا الرحمن الرحيم. فاحتضنه عمر من خلفه فعلم أنه عمر مباشرة. ماذا قال ثعلبة؟ قال: هل علم رسول الله بذنبي يا عمر؟ هذا الذي أهمه، هذا الذي أخرجه. ما قال: هل علم أهلي؟ كيف حال أهلي؟ أولادي؟ كيف الصحابة؟ الذي أهمه وأشغله هذا الذنب. والله ما فعل الزنا، اسمع، ما فعل اللواط، ما شرب المسكرات، ما ترك الصلوات نظرة واحدة، حرق سعاده، هزت جوفه، يبكي بكاء مرير، تخلف عن أهله وعن أصحابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نظرة واحدة. إنا بحاجة اليوم إلى قلوب تتفطر إذا عفت الجبار. والله لو علم أهل الذنوب والمعاصي عظمة الجبار لتفطرت قلوبهم واحترقت خوفا وعلما، لأنهم يريدون أن يرضوه. لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظم من عصيه. عندنا أناس يفعل الفواحش صباح مساء، يزني، يسرق صلوات، يعق والديه ويبحث كأنه من أهل الجنة، من أتيه يبحث، وهذا نظرة تحرق فؤاده وتحرق جوفه. هل سمعت؟ يا من عنده ذنوب وفواحش وأوزار لا يعلمها إلا الجبار، ومع ذلك يمهلك ويسترك. والله لو فضحك لما أتيت إلى هنا ولو ما جلست، لكنه يمهل ويحلم ويسر ولا يهمل جل جلاله. هذه نظرة فعلت الأفاعيل في قلب ثعلبة، فماذا فعلت الفواحش في قلبك يا صاحب الفواحش؟ أنت يا أمة الله، يا من تبجحت وتجرأت على الله، وهو تقول كيفي، ما لك دخل يا مطوع، ألبس اللي ألبس، تتبجح على الله، وهو لما نوصح استكبر وتعالى، ما لك دخل، كيفي، أسمع ما أسمع، أسمع أغاني، أشرب خمر، ما لك علاقة. وما يعلم أن هذه الكلمة والله ربما هزت العرش، لأنه يغار جل جلاله وغيرته أن تنتهك محارمه. هل تظن أن الله لا يغضب ولا يغار؟ ألم يقل محمد بن عبد الله رب كلمة، كلمة، اسمع كلمة، ليست فاحشة، ليس عقوق، كلمة، ليست سجدة لصنم، رب كلمة أوبقت وأدخل صاحبها في النار 70 خريفة. يا الله، كلمة يا رب 70 سنة يتدحرج في النار. نعم، لأن الله غضب من تلك الكلمة. سمعت من يقول كيفي، أنا حر، استخلت ينطوع فيني، أسمع غاني، أسوي إلا أسوي، وهو والله ليس كيف، عبد وابن عبد، وأهله وأجداده كلهم عبيد الله. ما خلقنا الله حتى نقول كيف نعول هوانا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه نظرة 40 يوم لا طعام ولا شراب، سيموت، لا يأكل، لا يشرب، لا يسأل عن أهله ولا أولاده ولا أحد. وأول سؤال: هل علم رسول الله بذنبي؟ هل علم رسول الله بذنبي؟ قال: لا علم لي، ولكنه أرسلني وسلمان في طلبك. قال: سألتك بالله يا عمر فلا تدخلني عليه إلا وهو يصلي. فانطلق عمر وسلمان بثعلبة حتى اقترب من المدينة وتعمد أن لا يدخل إلا وقت صلاة. فلما دخلوا سمع ثعلبة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فخر مغشيا عليه، ثم أفاض فأتى إليه صلى الله عليه وسلم. قال: ما الذي غيبك عني يا ثعلبة؟ أين ذهبت؟ لماذا هربت؟ ما الذي غيبك عني يا ثعلبة؟ قال: ذنبي يا رسول الله، ذنبي يا رسول الله. و والله الذي لا إله غيره إن هذا الندم الذي ندم ثعلبة إن كان ليكفي هذا الندم يكفي. ورد في بعض الآثار أن التائب المذنب إذا تاب وندم غفر الله ذنوبه قبل أن يستغفر. رأيت القشعريرة إلى الهزة التي تهتز في صدره لما فعل فاحشة، تذكر الجبار يغفر الله لك قبل أن تستغفر، قبل أن تسجد. ألم يدخل أناس الجنة وهم لم يسجدوا لله ركعة؟ لماذا؟ لأن قلوبهم اهتزت. هذا الندم يكفي ثعلبه، ومع ذلك أتى شاكيا هذا الدم، مع أن هذا الندم والبكاء والعوي الأربعين يوم يكفيه. قال ذنبي يا رسول الله، هذا الذي غيبني، هذا الذي جعلني أهرب. قال أفلا أدلك على آية تمحو الخطايا والذنوب؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال ثعلبة ثم انصرف إلى بيته. هل تظنه ذهب فرحان مستبشر وبشر أهله وقال أبشركم أعطاني الرسول آية تمحو الخطايا وذنوب، الحمد لله الله غفر ذنبي؟ بل ذهب باكيا متألم، كيف فعل هذا الفعل؟ والله ينظر إليه، الله ينظر إليه وهو ينظر النظر الحرام. ذهب إلى بيته باكيا يصيح ولا يأكل ولا يشرب ولا يكلم أحد، حتى 8 أيام، حتى جاء عمر وجاء بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله هل لك في ثعلبة؟ فإنه سيهلك، سيموت ثعلبة، اذهب إليه فكلمه. ما زال الدم يجري في عروقه. قال قوموا بنا إليه. فقام إليه صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وهو طريح، فأخذ رأسه فوضعه في حجره فأبعده مباشرة. قال لما فعلت ذلك يا ثعلبة؟ قال لأنه ملآن من الذنوب، أنت أطهر يا رسول الله أن أضع رأسي هذا المذنب، هذا الرأس الذي فكر أن ينظر إلى عورات النساء، إلى عورات المسلمين، أنت أجل وأطهر من أن أضع رأسي على جسدك الطاهر المبارك. قال ما تشتكي يا ثعلبة؟ قال مثل دبيب النمل بين لحمي وجلدي وعظمي. قال فما تشتهي يا ثعلبة؟ قال مغفرة ربي، ما أبي شيء من هذه الدنيا، لا أريد شيء إلا أن يغفر الله هذا الزلم، أريد أن يغفر لي هذه الخطيئة، أخشى أن يعاقبني، أخشى أن يدخلني النار. فما استتم كلامه إلا وجبريل ينزل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس فيقول يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول بشر عبدي هذا أنه لو أتاني بقراب الأرض خطايا لأتيته بقرابها مغفرة. بشر عبدي هذا، لما رأى جل جلاله فيه من ندم وانكسار وبكاء فبشره صلى الله عليه وسلم، فمن شدة الفرح فارق الحياة، شهق فرح شهقة طابت روحه إلى بارئها. هل انتهت القصة؟ هل انتهت القصة؟ غفر له، بل لو أتى بقراب الأرض خطايا لغفرها الله له، لكن القصة ما انتهت. دخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو مسجى يتخطى الرقاب، ولم يكن في الحجرة إلا هو، في الحجرة هو ميت. فدخل عليه يتخطى الرقاب بعد أن غسل. قالوا ما لك يا رسول الله، رأيناك تتخطى الرقاب، ما في أحد في الحجرة. قال والذي نفسي بيده لقد كانت مليئة بالملائكة فما استطعت أن أجلس حتى قبض أحدهم جناحه. تلك هي قصة ثعلبة. هل علمت؟ هل عرفت ماذا يفعل الندم والانكسار للواحد القهار؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ورد في الآثار أن الله أوحى لداود عليه السلام يا داود يا داود قل لشباب بني إسرائيل لم شغلوا أنفسهم بغيري وأنا المشتاق إليهم ماذا يا داود هم المدبرون كيف انتظاري لهم ورزقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لطاروا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين علي. الله أكبر. يشتاق يشتاق جل جلاله لأن تترك المعصية. اسمع يا من أذنبت ويا من أسرفت على نفسك وأنت يا أمة الله, الله يشتاق يشتاق لأن تترك معصيه. لماذا يا يريد أن يدخلكم الجنة, لا يريد لكم النار لأنه أرحم بكم من آبائكم وأمهاتكم. لو علمت أمك الآن أنك تحترق أو أصبت بحرق بسيط لأقامت الدنيا وما قعدتها, ماذا ترى له؟ ربما أغشي عليها. فالله أرحم من أمك بك يا عبد الله, لا يريد أن يحرقك. أفلما احترقت في الدنيا ربما ماتت أمك من شدة الخوف والهلع, قالوا ترى ابنك أصيب بحادث أو حريق يمكن تسحق وتموت. الله شد رحمة بك أنت يا عبد الله أيها العاصي, لا يريد أن يعذبك, يريد لك الجنة باختصار, يريد أن يغفر لك, يريد أن يتوب عليك, يشتاق إلى ترك معاصيك. لماذا لا تترك المعاصي؟ لماذا لا تتوب؟ لماذا لا ترجع إليه وتنكسر بين يديه؟ لماذا لا تنطرح إليه؟ عله أن يراك منكسرا منطرحا باكيا نادما فيقول يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته جنتي. يريد الله لك الجنة, والله يريد, والله يريد, يريد, يريد, يريد أن يتوب عليكم, ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يناديك يا عبد الله, هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ يتنزل كل ليلة نزول يليق بجلاله إلى السماء الدنيا من أجلك أنت, هل هو محتاج إليك؟ يقول هل من تائب, هل تتوب إلي يا عبدي فأتوب عليك؟ لماذا ينزل سل نفسك حتى يتوب عليك؟ يناديك, يتودد إليك, يمهلك, يسترك, ينعم عليك, يطعمك, يسقيك. أسألك بربك كم عصيت, كم أذنبت, كم فعلت من ذنوب ومع ذلك ما زلت تأكل وتشرب وتذهب وتتي وتأتي. لماذا لم ينتقم الجبار منك؟ لماذا؟ سل نفسك. يريد أن يتوب عليك, يقول هل من تائب, هل من تائب فأتوب عليك, هل من مستغفر فأغفر له؟ فلماذا لا تقبل يا عبد الله؟ لماذا لا تنطرح بين يديه؟ هل سمعنا يا عبد الله بخبر ذلك الشاب, شاب من أهل زماننا وبالتحديد في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم, غرته شهواته, ألهته دنياه, انشغل بالفواحش والآثام والمنكرات والسهرات والسفرات, وفي يوم من الأيام جلس عند بيته وقد أصابه الهم والغم. وتلك هي حال حياة العصاة, حياة العصاة ضنك وتعاسة. مهما سعد فإن سعادة فإن سعادته موهومة وسعادة مؤقتة. شرب, سرق, زنى, فعل لواط, ترك صلاة ثم وادى. والله إن بعض العصاة يفكر أن ينتحر من الضيق الذي في صدره, هم وغم. فجلس يفكر مع نفسه, اسمه منير. فجاءه شاب ممن من الله عليه بالهداية من أصحابه فسلم عليه وعرف أنه في ضنك وضيق، قال يا منير ما شبعت من الدنيا، يا منير ما شبعت من الدنيا، ثم انصرف. لكن هذه الكلمات خرجت من قلب صادق فوقعت في قلبه، وهي رسالة إلى كل من أذنب وعصى. ما شبعت من الدنيا؟ أنت يا من عصيت، يا من لا زالت أرقام الفتيات والمقاطع الخبيثة في جوالك، ما شبعت؟ أنت يا من لا زلت تشرب الخمور والدخان والمخدرات وتسافر السفرات المحرمة، أنت يا من تأكل أموال الناس وتغش وتظلم، أنت وأنت يا مس الله يا من تلبسين العباءات الضيقة وتفتنين الشباب، ثم ماذا؟ كم سنة ستعيشون مع هذه الأوحال والمنكرات؟ كم؟ 20، 30، 40 مليون سنة، ثم ماذا؟ ثم ردوا إلى الله، تلك هي النهاية. قال ما شبع؟ إلى متى؟ إلى متى سل نفسك؟ إلى متى؟ إلى متى وأنت تمتلك طعم السعادة؟ ففكر في نفسه وعرف أنه لا نجاة له إلا بالتوبة الصادقة، وأن هذه الذنوب قد مل وشبع منها، شبع كل شيء جربه، كل أنواع الفواحش والذنوب جربها، ما وجد سعادة، حياة ضنك وتعاسة وشقاء. فما كان منه إلا أن دخل فحطم ما يتعلق بالمعاصي، ثم لحق بصاحبه بسرعة حتى يدرك، فقال أبشرك شبعت من الدنيا، أنا قنعت من الدنيا، أبي أتوب، أريد السعادة التي تعيشونها أنتم. فاستبشر وتهلل وجه صاحبه وأخذه، قال هنيئا لك، وقبله وضمه إليه إلى تلك الصحبة الصالحة. جاء إليه أصحاب السوء، وأصحاب السوء لا يملون ولا يكلون، قالوا يا منير توك صغير، وسع صدرك، ما زلت في سن الشباب، إذا كبرت إذا تزوجت، وهذه خدعة من الشيطان وجنوده، إذا كبرت أو تزوجت إلى الله، أما الآن توك صغير، هل عندك صدق من رب العزة أن عمرك سيستمر إلى أن تتزوج وإلى أن تكبر؟ وحتى لو تزوجت، ومن يضمن لك أنك فعلا ستوفق لتوبة؟ كم هم الذين أرادوا التوبة في آخر لحظة، ولكن هيهات هيهات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، تمنوا أن يتوبوا ولكن حجز بينهم ومنع بينه وبين التوبة. فقال منير لهذا الذي أراد أن يصده عن التوبة، قال خسئت، والله لن أتراجع، وأنا لا أضمن عمري، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فذهب إلى تلك الصحبة الصالحة، كانوا يجلسون في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، يتدارسون القرآن، يصومون في كل اثنين وخميس. شعر منير براحة وسعادة وطمأنينة طالما فقدها في السنوات التي مضت. وأنت جرب يا عبد الله، أنت يا من تبحث عن السعادة، يا أخي جرب، ما الذي يمنعك أن تجرب طريق الهداية والاستقامة؟ أنت جربت الفواحش، جربت المخدرات، جربت العقوق، ترك الصلاة، ثم ماذا؟ يا أخي جرب طريق السعادة، لماذا لا تتوب يا أخي؟ جاءني شاب بعد صلاة الفجر في يوم من الأيام، دخل بعد أن خرج الناس وعيناه محمرتان ووجهه مسود ورائحة الخمر تنبعث منه، دخل من الباب الخلفي وليس في المسجد أحد، وأنا جالس في المحراب، أوجست خيفة، تقدم وتقدم حتى انكب علي باكيا، قال سأنتحر، سأنتحر، جربت كل شيء، أنا في تعاسة، في ضيق، فيني ضيقة، كل الفواحش والذنوب سويتها، أريد السعادة، دلني على شيء وإلا سأنتحر. قلت تب إلى الله توبة نصوح، هون عليك الأمر سهل يسير. فتاب هذا الشاب، ثم أتى بعد مدة من الزمن، قال وينكم عنا من زمان؟ وين أنا من زمان؟ وينكم عنا؟ اتقوا الله فينا، لماذا لم تدلونا على هذا الطريق؟ وأنت يا عبد الله جرب يا أخي، ما الذي يمنعك أن تجرب أن تعيش مع الله سجدات وركعات وقراءة القرآن؟ هل جربت؟ جرب والله ستسعد. فأحس منير بسعادة وطمأنينة وانشراح صدر. كانت هذه الحادثة قبل رمضان بأسبوعين، ليس رمضان المنصرف وإنما قبل عدة سنوات. كان يقول لأصحابه: غدا سيأتي رمضان، والله أسابقكم في صلاة التراويح والقيام، كما سبقتوني إلى الطاعة الآن سيأتي دوري أسابقكم إلى الطاعات، سأحفظ القرآن، سآتي بسفرة عظيمة أفطر فيها الصائمين وأكسب الأجور. كان يتسابق ويتنافس معهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنه سباق إلى الجنة، سباق إلى الفردوس الأعلى. جاء رمضان، وفي أول يوم، وكان في تلك السنة كانت هناك دراسة في رمضان، وكان منير شاب طالب يدرس، توضأ وخرج من بيته إلى مدرسته، فلما وصل المدرسة بقي متسع من الوقت، وكان بقرب المدرسة مسجد، قال: لماذا لا أذهب إلى المسجد، ربما أجده مفتوح فأصلي فيه ركعتي الضحى ثم أرجع المدرسة. بقي متسع من الوقت، كان يفصل بين المدرسة وبين المسجد شارع. انطلق منير إلى المسجد، ولما انتصف الطريق إذا بسيارة مسرعة تأتي فترتطم به فيسقط صريعا، لا زالت فيه روح، الدماء تنزف. تجمع المعلمون المتواجدون في تلك المدرسة الذين حضروا مبكرا، وتجمع بعض الطلاب الذين رأوا المشهد، وكان منهم بعض زملائه الذين لحق بهم بعد توبته، بدأوا يتصلون على الإسعاف يريدون إدراكه قبل أن يموت وهو ينزف. نظر إليهم نظرة مودع وهم يصيحون ويبكون، بعضهم تأثر الموقف، وخاصة الذين وعدهم منير غدا أنه سيصلي معهم التراويح والقيام ويفطر الصائم، وهذا رمضان، أول يوم في رمضان، اليوم موعدنا في السباق إلى الجنان، صلاة التراويح وقراءة القرآن، وهو قد وعدهم في السباق، كأنهم يقولون: يا منير لا تفارقنا، اليوم موعدنا في تفطير الصائمين وقراءة القرآن وصلاة التراويح. نظر إليهم نظرة مودع مفارق وقال: لن تصل، لن تصل الإسعاف. ثم بصوت شجي ندي، أتدرون ماذا قال لهم؟ قال لهم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء حسابا. ثم مالت يده وفاضت روحه إلى باريها. نعم لقد مات، مات منير، ولكن على أي شيء مات؟ وبأي خاتمة ختم له؟ وعلى أي عمل سيلقى ربه؟ هل مات ثانيا؟ هل مات وهو طعنا من لواط؟ هل مات وهو يشرب الخمور؟ هل مات وهو تاركا للصلوات؟ هل مات وجواله مليء بالخبيثات؟ على أي شيء مات؟ مات تائب، مات نادم، مات متوضئ، مات صائم، مات وهو ينوي أن يصلي ركعتي الضحى، مات وهو يردد آيات القرآن، بل يتلو ما عده الله له في الجنة بإذن الله ورحمته. ووالله من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة، كذا قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فإلى متى يا عبد الله؟ هؤلاء يموتون والقافلة تسير، فهل سلحق بها أم لا؟ قوافل التائبين النادمين العائدين تسير إلى الجنان إلى رضا الرحمن، فهل سلحق بهم؟ هل تركب معهم يا عبد الله أم تريد أن تموت وأنت عاصي؟ هل تريد أن تموت وأنت فاجر؟ هل تريد أن تموت وأنت تفعل الخنا والفجور والسيئات؟ هي هل تريد أن تموت وهي غالية راقصة متبجحة على وامئذ ربها؟ كيف بالله تريد أن تلقى الله وحياتك يا عبد الله قصيرة؟ كم ستبقى في هذه الحياة؟ كم ستبقى في هذه الحياة؟ قل لي بربك كم بقي لك. والله ربما أن هذا اليوم هو آخر يوم لك في حياتك، أو هذا الأسبوع هو آخر أسبوع في حياتك. وأتحدى كائن من كان أن يرفع يده الساعة ويقول أنه يعلم متى سيموت، فلماذا تؤجل؟ لماذا تسوف؟ هب أن ملك الموت أتاك الآن، أنت أيها العاصي، وقال لك وقتك قد انقضى وانتهى، وسأقبضك. أسألك بربك، هل أنت راض عن نفسك لتلقى ربك؟ هل أنت مستعد أن تموت الساعة لتلقى الجبار؟ أنت من يحدد لنفسه الميتة ويحدد لنفسه الخاتمة. يدعوكم الجليل دعوة لفتح صفحة جديدة للرجوع إليه، فيقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أتدري من هم المسرفون؟ الذين تجاوزوا الحد في الطغيان والذنوب، كل الذنوب والفاحش فعله، ومع ذلك يدعوها الله ليتوب عليه ويدخله الجنة. ورد عن وهب بن المنبه أن شابا من بني إسرائيل كان فاسقا فاجرا، فعل الذنوب والفواحش والآثام كلها، حتى خاف أصحاب موسى أن تنزل العقوبة بسببه فطردوه. قالوا: يا كليم الله، يا نبي الله، لا يبقى بيننا لأن ستنزل العقوبة بسببه. فقالوا: ليس لك مكان بيننا، أنت فاجر، أنت عاصي، أنت مذنب، أخرج من بيننا وإلا تب إلى الله. فخرج من بيننا. فلما جاءت الوفاة أوحى الله إلى موسى أن صل على عبدي فلان فإنه من أهل الجنة. تعجب موسى: ومن معه؟ كيف من أهل الجنة وهو المطرود؟ فسأل موسى ربه: كيف يا رب؟ قال: يا موسى، لما حضرت عبدي هذا الوفاة ناداني نداء الباكي، نداء النادم، وكان من كلامه: رباه، لو أعلم أن ملكك، لو أعلم أن عفوك عني يزيد في ملكك وتعذيبك لي ينقص من ملكك، ما سألتك العفو. رباه، وقد علمت فيما أنزلت أنك أنت الغفور الرحيم، فلا تخيب رجائي ولا تردني خائبا نادم. أفيحسن بي يا موسى، يقول الله، أن أرده بعد أن لجأ إليه؟ يا موسى وعزتي وجلالي، لو سألني هذا في المذنبين والعصاة من أهل الأرض لغفرت لهم كلهم. يا موسى، أنا كهف المريض وحبيبه وراحمه، لأنه أرحم الراحمين جل جلاله. الله في النداء فيقول جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فانتبه، لأن هذا العرض مؤقت، يغفر الذنوب من قبل أن يأتيك العذاب، فتندم وتتحسر ولا تحن مندم. وقد يأتيك العذاب في الدنيا، قد تقبل توبتك، ولكن لماذا تؤخر توبتك حتى يأتيك العذاب؟ والله يمهلك الآن، يعطيك الفرصة، يريد أن تتوب وترجع إليه، والله قد ينتقم الجبار جل جلاله منك، لأنه يمهل ولا يهمل. حدثني أحد الأخوة قال: كنت في طريق الرياض أسير بالسيارة، وإذا بسيارة مسرعة تأتي بجانب فيها شابان. في بداية الأمر كنت أتقدمهم مرة ومرة يتقدمون، ثم فجأة وإذا بهم يسرعون سرعة مذهلة حتى لا أكاد أرى سيارتهم من شدة السرعة، وما هي إلا دقائق معدودة، فإذا بسيارة تتقلب. توقفت مع من توقف من الناس، نزلت، فإذا بالشاب الأول قد فارق الحياة، الشاب الثاني قد تكسرت عظامه وإذا فيه رمى لا زال على قيد الحياة. قلت: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا به يقول حارة عظيمة، حارة عظيمة. قلت: ما هي؟ قال: النار، النار. ثم فاضت روحه إلى باريها. يمهل ولا ينتبه. الآن أنت في الفرصة، أنت الآن عندك فرصة أن تتوب وترجع من قبل أن يأتيكم العذاب، وقد يصبحك الله ينتقم منك في دار من دور الأحداث. يقول لي أحد الأخوة: دخلنا فإذا شاب في سجن انفرادي لوحده، عمره 17 سنة، ما بك، ما قضيتك؟ وهو يبكي يقول: والله إني تائب، خلاص بتوب. بسبب اللواء أصيب بالإيد، أصيب بالإيد. لماذا لا تتوب إلا إذا أصبت بالإيد أو بالشلل؟ لماذا لا تتوب إلا إذا أحرقك الجبار؟ ليه يا أخي؟ كثير من الناس لا يتوب إلا إذا أصيب بشلل، إذا أصيب بحادث مروع شاب. لماذا لا تتوب وأنت في الفرصة؟ الله يعطيك ويمدك، يعطيك الفرص. هذا حال كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام وإلى الله المستكن، لا يتوب إلا إذا أتاهم إنذار شديد، وربما لا يأتيه الإنذار، ربما يموت ولا يتوب، وحينها يتحسر ولا تعب، حين مندم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. قال قتادة: ويحه، جمع بين ترك الطاعة والسخرية بهذا الطاعة. ما كفاه أنه ترك الطاعة والتوبة، إلا أنه أيضا من الساخرين بأهل الطاعة، وهذا حال بعض الشباب، لا يريد أن يستقيم ولا يريد أن يجعل المستقيمين في حالهم، يستهزئ ويسخر به. فوالله سيتحسر ويندم، لأن الله أعطاه فرصة، قال: تعال اقبل إلي، سأتوب عليك، أنا أغفر الذنوب جميع، لكنه لم يبالي، فهناك يندم ويبكي ويتحسر. ولا تحين مندم. عبد الله، يا من عصيت وأذنبت، لقد جربت ذنوب الشهوات والذنوب المنكرات والخطيئات، فلماذا لا تجرب طريق التوبة والاستقامة؟ لماذا لا تجرب طريق الصالحين؟ والله إنهم يعيشون في سعادة. قال عنها إبراهيم بن أدهم: والله إن لفي عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. إنها الطمأنينة، إنها راحة القلب، إنه العيش مع الله. فإذا قلت حاولت أن أتوب، وكلما أردت أن أتوب أرجع ولا أتوب، فما الحل؟ فإليك العلاج من طبيب القلوب إبراهيم بن أدهم. جاءه شاب مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وكلما أراد أن يتوب يرجع لا يستطيع، فقال: يا إمام، عظني بموعظة، أعطني شيء أترك به الذنوب والمعاصي، أنا ما يؤثر فيني شيء. بعض الشباب يقول: أنا أسمع محاضرات وأحضر الصلوات وأسمع المشايخ، لكني ما أتوب، ما أستطيع أن أتوب، شو الحل؟ اسمع الحل من إبراهيم بن أدهم. هذا الشاب يحكي مشكلتك أنت ومشكلتها هي، يقول: ما أقدر أتوب، أو كل ما تبت رجعت، ما أقدر، شو الحل؟ جاء هذا الشاب يشكي هذه المشكلة إلى إبراهيم بن أدهم، قال: أعطني شيء، أعطني موعظة أتوب. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فعصه، ولكن إذا فعلت خمسة أمور، إذا فعلت خمسة شروط أصنع كيفما شئت، افعل الفواحش، زنا، لواط، مخدرات، كافر، أصنع ما شئت إذا فعلت خمسة شروط. ففرح هذا الشخص، سأفعلها، أعطني إياها يا أيمن. قال: يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: رحمك الله يا أيمن، وأين أعصيه؟ وهل الأرض كلها أرضه إلا أرضه وملكه؟ وين أروح؟ أين أذهب؟ قال سبحانه: أما تستحي فوق أرضه، مسكرك على أرضه، تأكل وتشرب وتذهب وتأتي ثم تعصيه عليها؟ قال: هات الثانية. هذا الشرط يقدر له، يمكن الشروط الثانية يستطيع عليه. قال: هات الثانية. قال: يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تأكل من رزقه. قال: رحمك الله يا إمام، ومن أين آكل؟ وهل الأرزاق كلها إلا رزقه وبيده وملكه؟ من أين آكل؟ قال سبحان الله: ما تستحي تأكل من رزقه ثم تعصيه، تعصيه بنعمه، تأكل وتشرب ثم تتبجح عليه؟ هذا جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ لو أن شخص أهداك مليون ريال ماذا تفعل به؟ ما تقدر تنظر في وجهه من شدة الحياء، لأنك لن توفي بحقه مهما فعل. الله أعطاك جوارح وأعطاك نعم، وتأكل وتشرب من رزقه بملايين الريال، هذه العينان واليدان، ثم تعصيه؟ قال: هات الثالثة. قال: يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تعصيه وهو يراك. إذا أردت أن تعصي اذهب في مكان لا يراك فيه. قال: يا رحمك الله، وأين أذهب وهو يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم السر واخفى، وين اختفي؟ قال: أما تستحي تختفي من الناس ولا تختفي من رب الناس؟ أجعلته أهون الناظرين لي؟ ما تستحي تفعل الفاحشة وهو ينظر إليك؟ تفعل المعصية والذنب وهو ينظر إليك مع أنك مختفي من أبوك وأمك وأهلك ومن الناس، ولكن أمام الله ما تستحي؟ قال: هات الرابع. ما يقدر على هذه الشروط، يمكن الرابع يقدر عنه. قال: يا بني إذا أردت أن تعصي الله فعصه، ولكن إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له يؤجلك حتى تتوب، لأن ملك الموت سيأتيك فجأة على حين غرة يهجم عليك. شاب أغرى فتاه، أغراها وأغراها حتى خرجت معه، قال: لا تخفي، سنذهب في مكان ما أحد يشوفنا ولا أحد يراه. والله يراه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فذهب في ذلك الوادي اللي ما حد يمر فيه، غالبا ما حد يجي، لا سيارات ولا، توقف في السيارة ليفعل ما طاب له عياذا بالله. وكان في أعلى الوادي شاحنة متوقفة منذ زمن، قدر الله في ذاك اليوم أن تتدحرج الشاحنة فتسقط فوق هذه السيارة التي هو فيها مع تلك الفتاة. ومن مات على شيء بعد عليه فجأة، لو كان يعلم، لو يعلم أن في هذه الساعة سيموت يطرع، والله لو قل لأكبر راقص وداعر ولأكبر فاحش وبذيء الآن لو قل هذا صك من رب العزة، فراك الليلة ستموت، يرقص، يفعل لواط لنا، والله يعتكف الليل كله ما يطلع من المسجد ساجد، وإذا أمداه راح الحرم، لأنه يقول خلاص حياتي انتهت، أنا انتهيت، أريد أن ألقى الله بعمل، هو يدري أنه سيلقى الله. طيب يا أخي، هل عندك صك أنت يا من فعل الفواحش والأثام أن ملك الموت سينبذك، وعندك صك أنك لن تموت إلا بعد 20 سنة أو 200 سنة؟ هل ملك الموت بيجيك يقول لك لو سمحت ترى بقبض روحك، تهيأ، شوف لك دبرة، رح صل وصم 2-3 حتى؟ لا والله، على حين غرة، على حين غرة من استوفى أجله في اليوم الفلاني في الدقيقة في الثاني، والله لا يتقدمك ولا يتأخرك. فيقول إبراهيم لآدم: إذا جاءك ملك الموت تبي تعصي الله أعصه، أعصه، لكن إذا جاءك ملك الموت وانت على المعصية قل له لو سمحت أخرني بس تتوب، أتخلص من فلوس الناس اللي سرقتها، الصلوات اللي ما صليتها بصليها. قال: رحمك الله، وأن ريها كيف أطلب من ملك الموت وهو لا يستقدمون ولا يستأخرون؟ مستحيل. قال: هات الخامسة يا إبراهيم. قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن إذا جاءتك الزبانية النار خزنة النار وجروك إلى جهنم يوم القيامة فانفلس من بين أيديهم إلى الجنة. فصرخ الشاب وقال كفى يا إمام، كفى يا إمام، والله لقد تبت توبة النصوح، كفى يا أعظم موعظة. هل سمعت وهل سمعت أمة الله؟ إذا أردت أن تعصي الله فاعصه بهذه الخمسة شروط، وإلا فاتق الله في نفسك وتب إلى الله توبة النصوح، انطرح بين يديه، اسأله أن يثبتك على التوبة، ابكي، ارجع إليه، لأنه إن رعاك على هذه الحال ثبتك وقبلك وغفر ذنبك بل بدله إلى حسنات. وليكن لسان حالك وأنت راجع إليه أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي، عصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي، إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي، فويلي ليت أمي لم تلدني ولا أعصيك في ظلم الليالي، وها أنا ذا عبيدك عبد سوء ببابك واقف يا ذا الجلال، فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب وبالنكال، وإن تعفو فعفوك أرتجيه، ويحسر إن فوت قبيح حالي. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المستغفرين. اللهم من عزم على التوبة في هذه الليلة فاجعلها في حقه توبة صادقة صالحة النصوح، تكفر بها زلاته وترفع بها درجاته وتجعلها قائدة له إلى الجنان. اللهم من علينا بتوبة النصوح، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك فاجمعنا إخوانا على سر المتقابلين في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي وخالقي وسيدي ومولاي، هؤلاء عبادك تركوا أشغالهم وأعمالهم وجلسوا في بيت بيوتك يستمعون الذكر، وإنك تعلم أن جسدي وأجسادهم على النار لا تقوى، فحرم وجوههم على النار. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وآبائنا وأهلينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجهم من هذا الجامع إلا وقد حققت أمانيهم وأصلحت قلوبهم ودراريهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اكتب خطواتهم وأجر جلوسهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردهم خائبين يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكرر شكري لكم ولكل من ساهم في هذا اللقاء، وعلى رأسهم المكتب التعاوني في هذه المحافظة، لا حرم الله الجميع الأجر، وصبه في موازين صب يوم نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.